قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الذي يسر لنا البدايات، الحمد لله الذي أكمل لنا النهايات، الحمد لله الذي بلغنا الغايات، الحمد لله الذي ما تم عمل إلا بعونه وما ختم سعي إلا بفضله، الحمد لله على عطائه، الحمد لله على رزقه، الحمد لله على آلائه، الحمد لله على نعمائه، الحمد لله حمد الشاكرين والشكر له شكر الحامدين، الحمد لله على قضائه، الحمد لله على لطفه، الحمد لله على كرمه، الحمد لله على خيره، لك الحمد يا ربنا على عطائك الذي فاض، والحمد لك ربنا على الخير الذي جاد، الحمد لك ربنا على الفضل الذي ساد، يا أكرم من سئل وأعظم من أعطى وأكرم من وهب، سبحان من أعطى بلا سؤال ورزق بلا أسباب، سبحان الكريم المنان، سبحان العظيم الوهاب، سبحان من جعل في السماء رزقنا وأقسم أنه حق مثل نطقنا، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب والنوى، سبحان الله الذي ينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إلهنا لا يخيب من أملك، إلهنا لا يرد من سألك، لا حياة إلا في رضاك ولا نعيم إلا في قربك، إلهنا كتبت الآثار ونسخت الآجال، لا إله إلا أنت العظيم الحليم، لا إله إلا أنت رب العرش الكريم، نبتهل إليك في هذا اليوم المبارك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده، ربنا حاجتنا إليك شديدة، ربنا حاجتنا إليك شديدة، وأيدينا إليك ممدودة، فلا تردنا خائبين يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا صل على شفيع الأمة وكاشف الغمة، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، اللهم صل على من سبح في كفه الطعام وبكى إليه الجذع ولفراقه حن، اللهم صل على من سبحت في كفه الحصى، اللهم صل على نذير أهل الأرض، اللهم صل على الشفيع يوم العرض، اللهم صل على صاحب لواء الحمد، اللهم ارزقنا محبته وأن تحشرنا في زمرته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهنا برحمتك نستغيث، إلهنا برحمتك نستغيث. اللهم أجب دعاءنا في هذه الليلة المباركة، ولا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين. فوضنا أمرنا إليك، فوضنا أمرنا إليك يا منزل القرآن على سيد ولد عدنان محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت في كتابك الكريم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، واجعلنا ممن قاده القرآن إلى مرضاتك وإلى جناتك جنات النعيم. إلهنا يا من كتبت على نفسك الرحمة، ارحمنا، ارحم ضعفنا، واجبر بقدرتك كسرنا، وأبدل بكرمك حزننا. اللهم أبدل بفضلك كل دمعة نزلت من عين أي واحد منا فرحا وسرورا. يا جبار اجبر رحمتك، اجبر برحمتك كسرنا. يا جبار اجبر برحمتك كسرنا. اللهم إنك قلت وقولك حق على لسان نبيك الكريم بأنك عند حزن ظن عبدك بك. إلهنا أخبرنا حبيبنا بأنك يا الله عند حسن ظن عبدك بك، اللهم ظننا بك أن تجيب برحمتك دعاءنا. اللهم إن السماء سماؤك، والأرض أرضك، والبحر بحرك، ليس لنا سواك، ولا اعتراض على قضائك. إلهنا، إلهنا رفعت الأيادي إليك، رفعت أيادي المهمومين ففرج همومهم، رفعت أيادي المهمومين ففرج همومهم. إلهنا رفعت أيادي المرضى فاشفهم. إلهنا رفعت أيادي المرضى فاشفهم. إلهنا رفعت أيادي المرضى فاشفهم. رفعت أيادي المحرومين من الذرية فهب لهم ذرية طيبة تسعد بها قلوبهم. إلهنا رفعت أيادي المسحورين، اللهم اشفهم، اللهم اشفهم. إلهنا، إلهنا رفعت أيادي من كسرتهم الحاجة فأغنهم. إلهنا، إلهنا رفعت أيادي التائبين فتب عليهم. إلهنا، إلهنا رفعت أيادي اليتامى فكن معهم. إلهنا رفعت أيادي من فقدوا أحبابهم فصبرهم وأنزل السكينة على قلوبهم. إلهنا رفعت أيادي تطلب الغيث من السماء اللهم أنزل علينا الغيث بأمرك يا رب العالمين. يا رب يا رب يا رب أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة لنا زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إلهنا وسيدنا ومولانا، نسألك لمن مات من المسلمين الرحمة، وأن تمطر على قبورهم سحائب رحمتك. اللهم اجعل ملائكة الرحمة تطوف بهم من كل جانب، اللهم اجعلهم في ظل ظليل، وأنزلهم منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك لقياهم مطمئنين عند حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا وإياهم عفوا وغفرانا ونعيما دائما. اللهم ارحم من تفطرت قلوبنا شوقا لهم، تلك الوجوه التي تراها ولا نراها، اللهم اجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. اللهم ارحم من كانوا ينتظرون هلال رمضان معنا وغيبهم الموت عنا، اللهم ارحم من كانوا يصومون معنا رمضان في الأعوام السابقة يا رب العالمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأراضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا إذا دنا الرحيل وأزف التحويل. يا رب العالمين، اللهم أنك فرجنا إذا أدبرت الدنيا وأقبلت الآخرة. يا فرجنا يا فرجنا إذا توقف القلب عن الحياة وانتهت مدتنا بالدار الفانية. يا فرجنا إذا يئس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند موته بروح وريحان ورب راض غير غضبان، واجعلنا يا ربنا ممن إذا حملت أرواحهم على الأكتاف تقول قدموني قدموني. اللهم ارحمنا إذا تشققت السماء بالغمام وطال القيام وضعفت الأبدان واشتد الزحام والأحزان ونصب الميزان وأخذت الكتب بالشمائل والأيمان. اللهم ارحمنا إذا وضعت الحوامل أحمالها وذهلت الأم عن أطفالها وجاءت القيامة بأهوالها. نجنا من كرب يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا يا ربنا أمامك يوم القيامة ممن ينادى على رؤوس الخلائق يا فلان ابن فلان أقبل على الله أقبل على الله وترى كتابك بفضله ومنته بيمينك، ثم تفرح فرحا ليس بعده فرح، ويقال لك يا فلان إنك سعدت اليوم سعادة لا شقاء بعدها. يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا وسيدنا ومولانا، نسألك لبلادنا أن تحفظها في أمنها ورخائها واستقرارها، وأن توفق ولاة أمرها وعلمائها ودعاتها وجميع المسلمين لما تحبه وترضاه. إلهنا، إلهنا وسيدنا ومولانا، احفظ شباب المسلمين وفتيات المسلمين من كل شر وأذى، فرج همومهم وأسعدهم بكل ما يفرح قلوبهم يا رب العالمين. اللهم رد غائبهم إلى أهله سالما يا رب العالمين. سبحانك نعصيك وتسترنا، ننساك وتذكرنا. سبحانك نعصيك وتسترنا، ننساك وتذكرنا. وارحمنا برحمتك، من علينا بعفوك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. يا واهب النعم، هب لنا من لدنك رزقا طيبا لا يتوقف ولا يقل، وبدل ذنوبنا إلى حسنات وهمومنا إلى أفراح. يا عظيم العطايا، يا كريم السجايا، اجعلنا من الذين لا تكف ألسنتهم عن شكرك وقلوبهم تخشع لذكرك يا ذا الجلال والإكرام. بابك لا يسد وسائلك لا يرد، من أتاك فقيرا أغنيته، ومن أتاك نادبا قبلته، ومن أتاك محبا قربته يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا، بارك في المعلمين والمعلمات، واجعل كل حرف علمونا في ميزان حسناتهم، وأسعدهم بدنياهم وآخرتهم. اللهم وجادل الأطباء عنا كل خير، من رسموا الفرح على مرضاهم وأدخلوا السرور على قلوبهم. اللهم جادل الأئمة والمؤذنين كل خير، واجعل ما قاموا به في ميزان حسناتهم. اللهم جازي رجال الحسبة كل خير يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا في برك وبحرك وجوك. اللهم كن مع كل مقترب عن دياره، وارزقه الرزق الحلال، وأرجعه إلى أهله سالما غانما. اللهم سلم أبناءنا من كل الأمراض والأسقام، وأفرحنا بهم يا رب العالمين. اللهم كن مع الضعفاء من المسلمين في كل مكان، وسلم مسرى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من كل شر، واجعله شامخا عاليا إلى يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن قلت عنهم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة، وتسلم منا رمضان متقبلا. ختم الله شهرنا بالرحمة والغفران، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم جازِ من بنى هذا الجامع وجمعنا فيه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان، وبارك لفي ذريته إلى يوم الدين يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، ها نحن في بيت من بيوتك في هذه الليلة المباركة نُصِبَت الأقدام ورُفِعَت الأيادي. اللهم اجعلنا عند ختام الدعاء يُقالُ لنا من قِبَلِك أنت يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحيم، يُقالُ لنا: أُشهِدُكم يا ملائكتي أني قد غفرتُ لهم أُشافِي مريضَهم وأُغني فقيرَهم وأرزُقُهم من حيثُ لا يحتسِبون. اللهم اجعلنا نُغادِر هذا المكان وقد قُبِلنا عندك، فقد نخنا مطايانا ببابك يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، قلت في كتابك الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. ضجت الأصوات إليك، ضجت الأصوات إليك، لا ترد وجوها ما سجدت إلا لك. اللهم اجعلنا نراك في الجنة، اللهم اجعلنا نراك في الجنة، اللهم اجعلنا نراك في الجنة يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا ولا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام والرحمة المهداة وشفيع الخلق في يوم الزحام، محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.